القدرية مجوس هذه الأمة لأن هم بينفوا القدر دول ما فيش قدر. والمعتزلة قدرية المعتزلة كذلك وإن كانوا القدرية ليسوا معتزلة ولكن المعتزلة قدرية. واضح الكلام ولا لا؟ القدرية أصلا فرقة القدرية ما همش معتزلة لكن وقعوا المعتزلة في ايه؟ في أصل من الأصول. فالمعتزلة قدرية والقدرية ليسوا معتزلة واخد بالك ولا؟ فاتفقوا في نفي القدر. واضح؟ والقدرية فيهم غلاة وفيهم أدنى من ذلك فرق متعددة ودركات أعاذنا الله وإياكم. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما بيكتب كتابه من هذه السنة النبوية يقول في نقد عقائد الشيعة القدرية. فالشيعة الروافض القدرية بينفوا القدر ليه؟ لماذا؟ اللي معانا متابعين من البداية ليه الروافض قدرية؟ لأنه معتزلة. لأن الشيعة أو الروافض دول كانوا مع الرواج دايما مع الرواج. فقديما في بدايتهم لأن بدعة الروافض نشأت على يد عبد الله بن سبأ اليهودي واليهود مشبهة فكان الشيعة الأوائل مشبهة يشبهون الله بخلقه. ولكن لما أصبح للمعتزلة صولة ودولة وقوة في عصر الدولة العباسية انضم الروافض إلى إيه؟ إلى المعتزلة. واخدين بالكم ولا لا؟ وجدوا أن الفكر الاعتزالي والاعتقاد الاعتزالي له الرواج فدخلوا فيه. واضح الكلام؟ ما عندهمش مبدأ. هي المسألة ما فيش مبدأ. ولذلك كان الرافضة الأوائل مشبهة ثم انتقلوا إلى النقيض لما أصبحت الدولة والقوة والصولة في يد مين؟ المعتزلة. وامتحن أهل السنة والجماعة وامتحن شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى أئمتنا. فهنا بيقول إيه؟ وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. طبعا الكافر شاء الكفر ولا لا؟ ايوه شاءه. والله شاء من الكافر الايه؟ خدوا بالكم ربنا شاء من الكافر الايمان ولا الكفر؟ لازم تقول لي مشيئة كونية شاءه منه كفرا والا لما وقع. لكن الارادة الشرعية لم يرد منه الكفر وانما اراد منه الايمان. فهنا بيقول ذلك عشان تفرق بين كلمة المشيئة والإرادة. لو قال المشيئة تعرف انها الكونية. واضح؟ لما يقول المشيئة تعرف انها الكونية الا لو قيدها. فقال هنا ايه؟ وزعم. وطبعا زعم مطيط الكذب. يعني مش حق. ان الله شاء الايمان من الكافر. ولكن الكافر شاء الكفر. فروا الى هذا لماذا؟ لئلا يقول شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. لان المعتزل قالوا لو قلنا ان هو شاء الكفر من الكافر يعني ربنا شاء كونيا كونا من الكافر ان يكون كافرا وبعد ذلك يعذبه يبقى ظلمه فخافوا من دي. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ولكن صاروا كان المفروض عليهم ان يسالوا ائمه السنه ويقولوا بنعمل ايه في الشبهه دي مش كده ولا لا؟ ولكنهم صاروا كالمتجير من الرمضاء بالنار. واحد وجد الارض اللي هو عليها رمضاء شديدة فيها حرارة شديدة جدا استدار منها بالنار والعياذ بالله. فانهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. ليه؟ فانه يلزمهم ان مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى ولا يتبع مبتدع بدعة إلا ويفتح عليه أبواب من الضلالات لا حصر لها. خلي بالك يبدأ في الأول كده لأن الانحراف زي ما قلنا في الأول الانحراف عن الصراط المستقيم طريق مستقيم اهو. لو انحرف الإنسان في الأول درجة مئوية بلغة الهندسة لو انحرفت درجة مئوية بقت راس مثلث أخرها قاعدة مش كده ولا لا؟ كل ما تتوغل بتبعد عن الطريق المستقيم. طب في الاول الانحراف بسيط لكن بعد كده

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اسلم يقول له نعم سأسلم خلاص خيرا. ده يقول له مش هأسلم خليك على اللي انت عليه. لم اكلفك شيئا لاني مش هأدخلك في الدين كراهيه. طب كانت لأجل من اجل تأمين الدعوة ومنع هؤلاء الذين يريدون ان يعتدوا على الدعاء من ان يتعرضوا لهم لكي تكون سبيل الله ايه. ولذلك سورة محمد اسمها سورة القتال بدأت بايه اقرأ اسمها ايه اولا كده الذين ايه كفروا. بس لو كفروا بس خسر كافر كفر محدد الاقامة في القلوب. انا مالي وماله ما امرنا ان نشق عن قلوب الناس ولكن الذين كفروا وايه وصدوا عن سبيل الله هؤلاء الذين تشرع ضدهم الجهاد في سبيل الله والحرب. لان كفروا صد لم يكفروا فقط وانما كفروا واراد ان ايه ينشر كفره ويصد الاخرين عن الدخول في الاسلام. فهنا يقول تعالى ولو شاء ربك يا محمد يعني لامن من في الارض كلهم جميعا اتى انت تكره الناس تكرههم حتى يكونوا مؤمنين. شوف يقول النبي أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين كيف مع ان الاسلام لا اكراه في الدين. وقال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فمشيئه الخلق تابعه لمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فمشيئه الخلق تابعه لمشيئه الخالق سبحانه وتعالى ولا يقع في ملك الله الا ما يشاء. وقال من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم لان المشيئه الكونيه غالبه لا يستطيع احد ان يخرج عنها. ومن اضله الله فهو يستحق الضلال ومن هداه الله فهو يستحق الهدى. ولذلك يقول الله سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ولذلك يقول سبحانه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال أو اللي قلنا قبل كده منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. المشيئة والإرادة ظن أن المشيئة والإرادة تساوي المحبة والرضا. لا في مشيئة كونية ويشاء الله ما يحب وما لا يحب لكن الإرادة الشرعية هي إيه ما يحبه الله ويرضاه. فتروى بينهما الجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية طرفي إيه نقيض الاثنين ضد بعض. القدرية لمفاتة القدر والجبرية اللي بيقولوا في إنسان مجبور على أفعاله. ثم اختلفت فقالت الجبرية يبقى الاثنين فروا بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره. كلام جميل ولا لا؟ بس دايما المبتدع تجد بينظر بعين واحدة. فهؤلاء نظروا بالعين اليمنى والآخرون نظروا بالعين اليسرى. أما أهل السنة والجماعة فنظروا بإيه؟ بالعينين الاثنين. كذلك الخوارج تجدهم يغلبون أحاديث الوعيد وأوردين بس تأتي المرجئة يغلبون أحاديث الوعد. فدول بعين ودول بعين. أما أهل السنة والجماعة بينظروا بالإيه؟ بالعينين. وذلك هم أسعد الناس حظا بجمع الإيه؟ النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره. الكلام ده احنا معاهم فيه ولا خلفينهم؟ معاهم. الكون كله بقضاء الله وقدره. قال سيكون محبوبا مرضيا لله. قل لهم عدي دي خلفناك. لا. وقالت القدرية المساء ليست المعاصي محبوبة لله. المالهم احنا معاكم. العين الثاني. قال ولا مرضية لله. قلنا نعم. قالوا فليست مقدرة. المالهم خلفناكم. واضحة؟ فدول خدوا اقصى اليمين ودول خدوا اقصى الايه؟ اليسار. اما الاخرون اهل السنة والجماعة فكانوا اسعد حق. فقالوا الكون كله بقضاء الله وقدره. والمعاصي ليست ايه؟ محبوبة لله. ولكن هناك ارادة شرعية وارادة كونية. ولذلك قال وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. اعيد الكلام تاني. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره